يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس الذكر وفي الدورة التأصيلية التي يشرف عليها موقع معا إلى الله، ومع فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله، أستاذ العقيدة في وزارة التعليم العالي وعضو اللجنة العلمية بالحج والعمرة والزيارة، وذلك في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس الخامس والذي سيختتم به بإذن الله عز وجل شرح هذا المتن، في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات وحاضري هذه المجالس العلمية، والتي هي ليست شرحا في الحقيقة لهذه اللمعة، لأن الشروح لها أهلها، وإنما هي مذاكرة تذاكر وإياكم فيها، وننبه على المواضع التي تحتاج إلى تنبيه أو تدليل أو تعليل أو تأصيل في هذا المعتقد الذي سماه الموفق رحمه الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. ونسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم سبيله ويحقق لنا مرضاته، إنه سبحانه جواد كريم. حفظكم الله. نقرأ بالمتن إن شاء الله. نستعين بالله. نعم. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه المسألة لها ارتباط بالصحابة، لأن المشهود لهم بالجنة في لسانه عليه الصلاة والسلام هم في مجموعهم أو في جمهورهم في أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلها ارتباط بهذا الجهة، ولها ارتباط آخر بالقطع في أمر غيبي، إذ الشهادة لأحد معين بالجنة أو بالنار لهذا المعين أمر غيبي، والشهادة للمعين بالجنة والنار مبناها على ثبوت النص له بذلك من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن شهد له الله بعينه في الجنة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، فإن الله شهد لها بالجنة، ومؤمن آل فرعون شهد الله له بالجنة. ممن شهد الله له بالنار فرعون وإبليس وهامان وأضرابهم وأبا لهب وأبو لهب شهد الله له بالجنة، وامرأته أروى بنت حرب وهي حمالة الحطب شهد الله لها بعينها وبعينه بأعيان بأنه في النار. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شهد لأقوام بأعيانهم أنهم في الجنة، وهم هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم، كما ثبت بذلك الحديث عنهم في الصحيح. وشهد لغيرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهد لمن؟ لبلال، إني أسمع خشخشتك في الجنة. فما تصنع؟ فأخبره أنه لا يتوضأ إلا ويصلي ركعتين. شهد لثابت بن قيس بن شماس أنه من أهل الجنة. شهد للحسن والحسين، شهد لعكاشة بن محصن الأسدي أنه في الجنة لما قال إنك من 70,000، وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار بعينه أمية بن خلف، شهد له بالنار لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسد ظهره إلى الكعبة فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه ومعه عظم قد يبس قد أرم، قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ ثم فته وذره في وجه الرسول احتقارا وتكذيبا بالبعث. قال عليه الصلاة والسلام نعم، وسيدخلك الله النار. فهذا شهد له بعينه بأنه في النار. وعمر بن الحكم أبو جهل بعينه أنه في النار، وأمثالهم من أهل القليب، وكانوا 16 أو 17 قليب بدر. هؤلاء نقطع لهم بأعيانهم بأنهم في الجنة أو في النار على ما جاء به النص الصحيح الشريف عن الله وعن رسوله. أما من حيث الجنس فنشهد لجنس المؤمنين والموحدين أنهم في الجنة إذا ماتوا على ذلك، ولجنس الكافرين والمنافقين والمشركين أنهم في النار. هذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة. نعم. ويقول المؤلف رحمه الله: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. نعم، من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة أن لا نجزم ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن هذا غيب، والغيب مبناه على الوحي، والوحي طريقه من رسول الله لا من المنامات ولا من الادعاءات ولا من غيرها من الوسائل، وإنما هي من وحي يوحيه الله إلى رسوله. فمن جزم له الرسول بعينه بأنه في الجنة فهو في الجنة، ومن جزم له بعينه بأنه في النار فهو في النار. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم جاءت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وتلك أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. ليس في الحديث أن من شهد له المؤمنون أنه يكون من أهل الجنة، ولكن كما قال الماتن: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إنما جاء القطع بأن هذه في الجنة وتلك في النار بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى وإن هو إلا وحي يوحى. قد يأتي هنا إشكال في حديث رواه أبو داود ورواه غيره: إذا مررتم بقبور المشركين أو بقبر مشرك فبشروهم بالنار، أليس هذا قطع للمشرك بأنه في النار؟ الجواب: لا، هذا يدخل في الشهادة لغير المعين، فهذا مبهم والمشركون مبهمون، فنحن نقطع بأن المشركين والكفار جميعا في النار، كما أن اليهود والنصارى ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به في النار، لكن بأعيانهم يتوقف على ثبوت النص. ولهذا إذا مات الكافر نقول: إذا مات مشركا كافرا فهو في النار. نجري عليه في الدنيا أحكام الكفر، فلا نصلي عليه ولا نغسل ولا ندعو له وأن ورث المسلم منه. الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، لكن في الخواتيم وفي البواطن فإلى الله جل وعلا، كما قاله أبو عبد الله سفيان الثوري. من المسائل المهمة المتعلقة بهذا أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مقارفته للذنب وفعله إياه لا يوجب تكفيره حتى نعلم استحلاله له وثبوت ذلك عليه. ولهذا الاستحلال الحقيقة نوعان: استحلال بالفعل وهذا لا يعد كفرا، يعني استمراؤه على المعصية، استمراؤه على الربا، على حلق اللحية في حق الرجال، على شرب الخمر، على الزنا، على غيرها من الكبائر، هذا الاستمرار عليها بفعله لا يسمى استحلال فعلي إلا على مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنب. بماذا يكون الاستحلال؟ باللسان الذي يبين عما قام في القلب والجنان، يعتقد هذا المحرم حلالا مع قيام الحجة عليه يكفر عندئذ. ولهذا قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي من أهل الصلاة، لحديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، أي بمجرد ارتكابه لعمل أو ارتكابه تضييعه لفريضة، إلا الفرائض التي نص على أن تركها كفر كالصلوات، أو يعمل عملا كأن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله، نعلم أن هذا العمل كفرا وهو يعلم ذلك يكفر عندئذ بهذا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وشروط تكفير المعين وموانعها أربعة، هذا في محصل أقوال العلماء. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما، ومانعه الجهل، فإن كان واقع في الكفر جاهل لا يكفر بعينه. الشرط الثاني الاختيار، أن يقع فيه مختارا، ومانعه الإكراه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الشرط الثالث التكليف، فأن يقع في الكفر وهو مكلف، وضابطه ومانعه عدم التكليف. مثاله: دخل علينا واحد الآن قال: يا جماعة ترى رسول الله إليكم، ادعاء النبوة بعد النبي كفر، لكن غالبا من يدعيها منه واحد مهبول يسمى عند الناس ترللي، فهذا لا يكفر لأنه مجنون أو صغير لم يبلغ. نعم نؤدبه ونزجره ونحجزه عن هذا الشر، لكن لا يكفر لأنه غير مكلف. الشرط الرابع من شروط التكفير المعين القصد، أن يقع في الكفر قاصدا، فإن وقع فيه مخطئا أو متأولا انتفى عنه الكفر بهذا المعنى. مخطئ كالذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كفرا لكنه أخطأ من شدة الفرح. متأول كمن يتأول من بعض أهل العلم إنكار علو الله على عرشه وعلى خلقه وأن الله في كل مكان بشبهة قامت عنده، فهذه الشبهة التي قامت عنده وجعلته يتأول هذا التأويل تمنع من تكفيره بعينه ولا تمنع من تضليل قوله ومقالته. نحن نرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الحج والجهاد ماضي، لماذا نصوا على الحج والجهاد؟ لما يا ترى؟ لأن الحج عبادة جماعية تحتاج إلى ولي الأمر ينظمهم، يقف بهم، ينفر بهم، يؤمن لهم الطريق، فهي عبادة جماعية، وترى الآن الحجاج يبلغون الملايين. لو لم تكن هذه الإمكانيات التي يعني قام بها ولي الأمر وأتباعه، هل يستطيع الناس أن يدوا حجهم؟ ما يستطيعون. تحديد يوم الوقفة بحد ذاته هذا من صلاحيات. ولهذا مما يتعلق بالحج الآن ما يسمى بالتصاريح، بعض الناس يستعظمها أو يلف يدور عليها، وهي في اعتقاد أهل السنة أن الحج مع ولي الأمر لأنه ينظمه في شأنه وفي شؤونه، فهذا جانب مهم. والجهاد، الجهاد عبادة جماعية تحتاج إلى بيان أهداف وغايات ووسائل ورايات، لو كان الحج فوضويا والجهاد فوضويا هل يمكن أن تؤدى العبادة؟ ما تؤدى إلا بهذا الانضباط، لأن ديننا دين اجتماع حتى في العبادات. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة خلف الإمام ولي الأمر، ولو كان فاجرا ولو كان عاصيا نصلي وراءهم، لأن الإثم والمفسدة في الصلاة خلفهم على فجورهم أعظم من المصلحة في أن نصلي خلف غيرهم ولا نرى الصلاة وراءهم. في هذا انشقاق جماعة المسلمين، والشريعة تنهى عن هذا. يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ولو سألتني ما الدليل على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل القوات وأمر الناس أن يطيعوا لهم حتى لو وقعت منهم معصية. ولهذا في ذلك الرجل الذي أغضبه أصحابه فقال اجمعوا لي حطبا، فهم أن يحرقهم لكنهم امتنعوا من الدخول في النار لي حتى يتبينوا. ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الأئمة الذين عندهم فسق من شرب خمر أو أكل المال بالباطل، اعتقدوا إمارتهم وسمعوا لهم وأطاعوا فيما أوجب الله طاعتهم، ولم يسمعوا لهم ويطيعوا في كل شيء، لأن الطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من أصل الإيمان، حديث عند أبي داود وغيره عند الإمام أحمد: الكف عن من قال لا إله إلا الله، أي لا نقاتله، وهذا كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. الثانية: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى آخر الزمان حتى يقاتل آخر أمة الدجال. الجهاد شريعة وشعيرة باقية، وإن ضعف المسلمون في بعض الأنحاء أو بعض الأزمان أو بعض القرون، لكن هذه العبادة مستمرة وباقية. وهذا معنى اصطفاء طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفه. لا يبطل هذا الجهاد جور جائر، سلطان جائر، ولا عدل عادل، وإنما هو شريعة إلهية ماضية. الثالثة: والإيمان بالأقدار، عدم التكذيب بها. نعم. الله يحسن إليكم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وارض عن أصحابه وآله وجميع من تبعهم بإحسان. ما معنى قول الماتن الموفق رحمه الله: ومن السنة؟ سبق لنا في أول الدروس بيان أن السنة يراد بها عند أهل العقيدة إيش؟ ما يقابل البدعة، قسيم البدعة، أي من العقيدة. فمن السنة أي من العقيدة تولي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الصحابة؟ هم كل من آمن برسول الله ولقيه ومات على ذلك، على هذا الإيمان، سواء طالت فترة الصحبة كالخلفاء الأربعة والمهاجرين والأنصار، أو قصرت كمن لقيه في حجة الوداع. وهؤلاء الصحابة حقهم علينا أن نترضى عليهم، لأن الله رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نتولاهم، أي نتخذهم أولياء، لأنهم كمل المؤمنين ونحبهم، وهذا معنى ولايتهم. ونذكر محاسنهم ومناقبهم. ولهذا لاحظ أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم وأمثالهم عقدوا كتبا في صحيحها في صحاحهم كتاب المناقب فضائل الصحابة، ونترحم عليهم لما كان لهم من السابقة والجهد والجهاد، لأنهم هم الذين تلقوا القرآن والشريعة عن الرسول وبلغوها إلى من بعده، ونستغفر لهم كما قال جل وعلا في آية الحشر لما ذكر الأصناف الثلاثة من أهل الفي. الصنف الأول المهاجرين للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، الصنف الثاني للأنصار والذي تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الاستغفار لهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام مالك بن أنس من كان في قلبه غل وحقد وغضاضة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب من الفي، لنص هذه الآية آية الفي في سورة الحشر. مما يجب على للصحابة علينا أن نكف عما شجر بينهم، نكف لا ندخل، ومن ذلك لا ندخل في مساوئهم وما وقع بينهم من الشجار، لأن الدخول فيه ونحن ليس عندنا الحيثيات الكاملة ولا الشهودات والوقائع التي نستطيع أن نصوب هذا على هذا، هذا تهكم ودخول بالظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والله أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن. ولهذا ما جرى بين الصحابة ثمة فيه مسلكان لأهل السنة. المسلك الأول مسلك المحققين والعلماء منهم أنهم يخوضوا في الروايات ويميزوا صحيحها من ضعيفها ويزينوها بالموازين، ثم يبينوا من أولى الطائفتين بالحق، حتى قالوا إن علي ومن معه أولى بالحق من معاوية ومن معه رضي الله عنه، وأولى الطوائف كلهم بالحق من اعتزلوا الفتنة ولم يخوضوا فيها. هذا مسلك المحققين كما جنح إليه أئمة الإسلام كشيخ الإسلام وغيره. أما المسلك الثاني الذي يحمل عليه جماهير العوام وجماهير أهل السنة وجماهير الناس الكف عما شجر بينهم، قال القحطاني في نونيته ناظما ذلك: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. لأن الله جل وعلا أحبهم وتولاهم ورضي عنهم، وما كان بينهم يكون بين البشر، الإخوان من أب واحد وأم واحدة يختصمون، ولا يفسد الخصام بينهم لما كان من سلامة قلوبهم بعضهم على بعض، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. هذا الواجب لصحابة رسول الله علينا، وهذا الواجب أيضا لآله الطيبين علينا كما مدحهم الله، هذا كله لأن الله مدحهم وأثنى عليهم وجعلهم في هذه المثابة. في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. من الذين معه؟ إنه أصحابه وأهله ومن آمنوا به، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. والآيات في فضلهم كثيرة، في فضلهم في مجموعهم وفي فضل أعيانهم وأحادهم. من السنة أيضا لما استب أي حصل بين خالد بن الوليد وبين من؟ عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن أسبق من خالد في الهجرة، وخالد ممن هاجر بعد الحديبية. قال عليه الصلاة والسلام: وأصل هذا الأمر، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا نهي. لماذا؟ لأن سبهم يعود بالمذمة عليه، ويعود بالمذمة والملامة على ما نقلوه من الشرع. فإذا سب الصحابة كما هو شأن الروافض والنواصب، سبة الصحابة تعني أننا نلغي ما جاءنا من الشرع من طريقهم، فنلغي الوحي كتابا والسنة، ونلغي الشريعة كلها، لأن المسبوبين لا يؤخذ منهم، مقدوح فيهم، وأعظم من قدح فيهم لما قالوا إنهم كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وارتدوا إلا بضعة أنفار. لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله صدقة، ما بلغ مدا مد أحده مد من طعام ولا نصف المد ينفقه هذا الصحابي. إذن صحابي ينفق مد من طعام أفضل من أن ينفق غير الصحابي جبل أحد ذهبا. وهذا الحكم يخص الصحابة ويخص القرابة، فقرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا هم من الصحابة ممن أدركوا رسول الله وعاشوا معه وماتوا على ذلك. نعم شيخنا، بالنسبة لصغار الصحابة يدخلون في هذا؟ الصحابة في درجات فضلهم على 10 مراتب. المرتبة الأولى أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أفضل الصحابة بالإطلاق، الخلفاء الأربعة. يليهم بقية العشرة، يليهم السابقون الأولون من المهاجرين. عد معي، احنا وصلنا إلى كم؟ إلى ثلاثة. يليهم السابقون الأولون من المهاجرين من الأنصار. نعم. يليهم من آمن من المهاجرين بعد غزوة بدر. يليهم من آمن من الأنصار بعد غزوة بدر. يليهم من آمن من المهاجرين بعد الفتح. ما الفتح؟ فتح الحديبية، صلح الحديبية. يليهم من آمن من الناس بعد الفتح، فتح الحديبية. يليهم ثامنا من آمن من الناس بعد فتح مكة. يليهم عاشرا من لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذه درجاتهم في الفضل، وكلهم مشمولون بشرف الصحبة، لكنهم فيها مراتب. كما قلنا في الأنبياء، كلهم اصطفاهم الله واختارهم، لكن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. ويقول الماتن رحمه الله: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله عز وجل في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. من السنة أي من العقيدة التولي والترضي عن أمهات المؤمنين، وأراد بذلك الماتن رحمه الله الموفق من قدامة ما يتعلق بآله عليه الصلاة والسلام وقرابته. من آل النبي؟ هل آل النبي فقط الحسن والحسين وعلي وفاطمة وذريتهم فقط كما تقوله الروافض؟ هذا تحجير. طيب أين أخوان علي؟ عقيل الذي آمن، وجعفر الذي قتل في مؤتة، وابن عباس عبد الله، وإخوانه الفضل وقثم، وأبوهم العباس. آل النبي عليه الصلاة والسلام ضابطهم عند العلماء كل من حرمت عليهم الصدقة لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل المؤمنين منهم. أما الكفار فليسوا من آله. عبد العزة أبو لهب ليس من آل رسول الله، ولا أولاده الكفار، ولا امرأته. آباء الرسول الكفار ليسوا من آله عليه الصلاة والسلام. وأول من يدخل فيهم آله زوجاته، وقد نكح عليه الصلاة والسلام من النساء 11 ومات عن 9. وأفضل زوجاته ثنتان: خديجة بنت خويلد وهي أم أولاده وبناته، وعائشة الصديقة بنت الصديق. نعتقد ذلك لما جاء من الأدلة في بيان فضلهم وشرفهم. ولهذا من اتهم خديجة بالجبن أو الخور فهذا قدح في دينه، ومن اتهم عائشة رضي الله عنها بالإفك وقد برأها الله منه فهذا علامة على كفره وزندقته. من آله أيضا أولاده وبناته عليه الصلاة والسلام، وله من البنات 4 ومن أولاده 4: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم. والأولاد القاسم وعبد الله والطيب ويسمى بالطاهر، والرابع إبراهيم. الثلاثة مع البنات 4 أمهن خديجة، وإبراهيم أمه ماريا القبطية. ولهذا أهل الكنانة لهم علينا حق، أخوال إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومعاوية خال المؤمنين، لماذا نص على ذلك؟ لأن الروافض والنواصب يعادون معاوية ويسبونه ويلعنونه ويكفرونه. معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد أمهات المؤمنين، وهو كاتب من كتاب الوحي، وهو أحد خلفاء المسلمين، أول ملك بعد العام الجماعة هو معاوية بن أبي سفيان، وكان مشهورا بالحلم وقد أجر الله على أيديه المآثر، وليس هو على كل حال بالمعصوم. اللهم ارض عن آل نبينا وصحابته أجمعين، واجمعنا بهم في دار كرامتك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شاكرين لكم فضلة الشيخ هذا البيان. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ثم بعد ذلك نواصل. أيها الإخوة المشاهدون، حياكم الله في هذا المجلس المبارك، ونستأنف ما سبق في هذا المتن، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا في ما يقال بإذن الله عز وجل. لحظة يا شيخ ماجد، ترى الاستئناف عند العلماء البدء من جديد، ستبتدأ من جديد تعبنا، لكن قل نواصل أو نكمل. نواصل بإذن الله تعالى. الله يحفظك. نعم. يقول الماتر رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة يسميها العلماء بمسألة الإمامة، وأهل السنة حتى في عقائدهم ضبطوا هذا الأمر، لأن به صلاح مجموع المسلمين، فإن الجماعة لا تكون جماعة إلا بإمامة، ولا تكون الجماعة والإمامة صحيحة إلا خلف إمام أعطي صفحة اليمين بالسمع والطاعة له بالمعروف. ولهذا من السنة أي من العقيدة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بالمعصية الله، أي بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه مما لم يخالف شرع الله. الأصل في هذا كله قول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لما؟ لأن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة كطاعة الله وطاعة رسوله. طاعة ولي الأمر مرتبطة بطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا نطيعهم ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ونبقي لهم أصل السمع والطاعة في المعروف وفيما أمرنا به من خير. وأئمة المسلمين وأمراءهم يعني من له الإمامة، يسمى إماما أو خليفة أو أميرا أو ملكا أو رئيسا بأي اسم سمي. فإن أمر بمعصية كان يقول: ترانا أخفينا عليكم الصلاة أو هونا عليكم الصيام، لا يؤمر، لا يطاع، لا يسمع له في هذه المعصية. هل ننزع يدا من طاعة؟ الجواب لا، لا يجوز أن ننزع يدا من طاعة ما دام أن هذا الإمام باق عليه اسم الإسلام. متى ننزع اليد من طاعة؟ إذا خرج عن اسم الإسلام بأن نرى كفرا، يصير كفر أكبر، بواحا أي ظاهرا بينا لنا فيه من الله برهان، عندنا فيه من الله حجة وسلطان أن هذا كفر بواح. في الرواية الأخرى: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا من دلائل أهل السنة ومحققيهم على أن إقامة الصلاة إيمان وترك إقامة الصلاة كفر، لأن الله جعلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في هذا الحديث قرينة لماذا؟ للكفر البواح. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به وجب أن يطاع. هذه وسائل أو نظم الإمارة بالإسلام. الأمر الأول أن يعين على أنه خليفة كما عين الصديق من؟ عمر. ومن هذا ما يسمى الآن بولاية العهد، إذا أخذ لولي العهد البيعة والسمع والطاعة استمر له الحكم بعد الإمام الذي قبله. الأمر الثاني أن يجتمع أهل الحل والعقد عليه كما اجتمعوا في عهد على أبي بكر رضي الله عنه وكما اجتمعوا في علي رضي الله عنه. الأمر الثالث أن يغلب عليهم أمير بالسيف فيسمع له ويطيعه، يغلب عليهم بالملك فإذا سمعوا لهم وأطاعوا صارت له بيعة. أما إذا تنازع أميران فالإمر الأول، الثاني منازع له، يجب علينا أن ننصر الأول عليه. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أما إذا غلب وظهر وأقام في الإسلام الناس أقام في الناس الإسلام وبايعوه وجبت له عندئذ البيعة بالغلبة دفعا لمفسدة الخروج عليه في إراقة دماء المسلمين. ولهذا إمام المسلمين ولي أمرهم إذا أعطي البيعة من أهل الحل والعقد أو من أهل الشورى أو أخذ العهد لوليه من بعده وأعطاه الناس العهد لا يجوز الخروج عليه عندئذ، والخروج عليه كبيرة من كبائر الذنوب. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. وفي الصحيحين أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وفي رواية: فميتة جاهلية، دلالة على أن الخروج على الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا خرج عليهم بالسيف فيستحق أن يقاتل ويقتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس وهو القصاص، والثيب الزاني وهو الحد، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الذي شق عصا الجماعة وخرج عليهم وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الذين انحرفوا في هذه المسألة طوائف، أولهم الخوارج فاستحلوا الخروج على أولياء المسلمين بمجرد معصية ظنوها معصية فخرجوا على عثمان حتى قتلوه، ثم خرجوا على علي حتى قتلوه بأشياء ظنوها معاصي وعلى أصلهم ومبدأهم الفاسد الكاسد مع المعصية كفر، فكفروا خير الناس عثمان وعلي رضي الله عنهما. ومن تبع الخوارج ممن قال بقوله، ممن حرف في هذا الباب الروافض الذين زعموا أن الإمامة هي للمعصومين فقط لا لغيرهم، ولهذا حصروها في 12 إماما، وهذا انحراف عظيم ومخالفة للعقل والنقل وللواقع. ممن حرف في هذا الباب أيضا المعتزلة الذين قالوا: نخرج على أئمة الجور إذا قدرنا. وظهر مذهب المعتزلة الآن في بعض الزعامات في الأوضاع المضطربة في العالم العربي، الذين سوغوا الخروج على الفاجر والطاغية الذي ما زال مسلما، سوغوا الخروج عليه بقدرتهم على ذلك كما هو في مذهب المعتزلة. فإن المعتزلة من أصولهم الخمسة، الأصل الخامس وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم الخروج على أئمة الجور إذا قدرنا على ذلك. أهل السنة لا يخرجون على أئمة الجور، يناصحونهم، لا يسمعون لهم ولا يطيعون في ذي المعصية التي أمر بها، يوجهون، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لكن لا يخرجون لئلا يترتب على الخروج ما لشق عصا الجماعة وإراقة الدماء وسفكها، وهذا شأنه عند الله عظيم. لعل الأمر استبان بهذه الطريقة. نعم. الله يحسن إليك. ويكمل المصنف رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ومن السنة أي من العقيدة هجران أهل البدع، أي الذين أحدثوا في دين الله أهواء وبدعا وأصلوها ووالوا عليها وعادوا عليها من ديننا، أن نهجرهم وأن نذمهم، وهجراننا إياهم لمصلحتنا ولمصلحتهم. كيف لمصلحتنا؟ نحذر أن نقع فيما وقعوا فيه من البدع والإحداث، ونوالي على أصولهم المبتدعة وأهوائهم الضالة. ولمصلحتهم هم أن يرتدعوا بهذا الهجران، يرتدعوا بماذا؟ بهذا الهجران. قال: ومباينتهم، أي الانفصال عنهم، لا نجالسهم لا نآكلهم لا نشاربهم، هجرا لهم على بدعتهم وردعا لأمثالهم. ونترك الجدال والخصومات، لأن الجدال وهو القيل والقال بغير علم ولا هدى، والمخاصمات تفسد الاعتقاد من عدة جهات، أعظمها من جهته: أولها دخول فيما نهى الله عنه ورسوله، والله عز وجل قال عن المشركين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الآية. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي بلوا بالجدال الذي هو خصومات. الأمر الثاني أن الخصومات والمجادلات بالفاضي والباطل تورث أن يعجب الإنسان بعمله، فيقدح في عقيدته، فيكون ولاؤه وبراؤه وحبه وبغضه وانتصاره لا لدين الله ولكن لحظ نفسه. وهذا من أمراض الخصومات والجدال في الدين. قال: ومن السنة ترك النظر في كتب المبتدعة، الكتب المبتدعة أو في كتب المبتدعة، كتب المبتدعة التي أحدثت في الدين، ككتب علم الكلام والفلسفة في الأمور الإلهية واستعمال المنطق في العقيدة، هذا ممنوع، والنظر فيه نظر في كتب البدع. ومن كتب البدع كتب الإمام الأمم قبلنا التي ظلت وانحرفت في دينها، إلا للخبير الذي يفتش عن مواطن النقص ويكشف الزيغ فيها. والنظر في كتب المبتدعة يفضي إلى ماذا؟ إلى القناعة بها، وإلى وقوع الشبهة وقرارها في قلبه من جراء النظر بها. وأيضا من العقيدة ترك الإصغاء إلى كلامهم، لأن كلامهم مبتدع ومحدث. ولهذا لما قال الرجل للإمام مالك: ناظرني، قال: فهب أني غلبتك، قال: أتبعك، قال: هب أنك غلبتني، قال: تتبعني، قال: اذهب يا هذا وابحث عن دينك، أرى أنك ضيعت دينك. الدين والعقيدة والإيمان ما يؤخذ بطريقة المغالبة والمقاهرة. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. ولما قال رجل لمحمد بن سيرين وهو من أئمة التابعين وكان من أهل الأهواء: ألقي عليك كلمة، وضع إصبعيه في أذنيه، قال: ولا كلمة، حتى أمره فقام عنه. فقال له أصحابه: يا إمام، لو سمعت منه، قال: ما يدريني أن يكون قلبي إذا سمعت منه الكلمة أنه مثل الأب، يخشى من الشبهة أن تقر في قلبه. إذن ترك الإصغاء إليهم ومجالستهم والنظر في كتبهم لماذا؟ خوفا على دين العبد وعلى عقيدته، ثم هجرا له لهؤلاء. ولعلك أن تسأل: ما موقفنا نحن من كتب المبتدعة، من كتب علم الكلام والفلسفة وأمثالها؟ موقفنا منها هو موقف السلف الصالح من هذا العلم، ويتمثل هذا بخمسة أمور عدها معي. الأمر الأول أنهم ذموه وعابوه، فهو علم مذموم معاب. الأمر الثاني أنهم اعتبروه جهلا ولم يعتبروه علما. الأمر الثالث أنه علم يستحق صاحبه عندهم التعزير. قال الإمام الشافعي وقبله أبو يوسف: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، يقول هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وترك الكتاب والسنة. إذن هذا التعزير. الموقف الرابع في هجرهم والبعد عنهم، من هجرهم ألا تعود مرضاهم، من هجرهم ألا تشهد جنائزهم، من هجرهم ألا تؤاكلهم ولا تجالسهم، إذا تحققت أنهم من أهل البدع. أما إذا كانوا العوام المساكين علمهم، حقهم عليك البيان والنصيحة. ولهذا بعض المغرورين والمتعالمين ينزل وصف المبتدع على من أبغضه وخالفه، وفي الحقيقة يمكن ما هو مبتدع. هذا الميزان يزنه العلماء، لا يزنه الصغار والجهال والأطفال والأعراب وأضرابهم. الموقف الخامس من مواقف أهل السنة من علم الكلام أنه علم يوصل إلى الزندقة. من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. قاله أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة. وكل محدثة في الدين بدعة، المحدثات كلها بدع. فيا إذا أجاءنا أحد قال هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول لا، دين الله البدع كلها سيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في العبارة المسارية يقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في لفظ وكل ضلالة في النار. كل كررها ثلاثة، وهو الذي ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، أفصح الناس. فإذا جاءنا آتي قال لا، هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة مباحة، نقول هذا اعترض على تعميم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مخصص لهذا اللفظ من جنسه. قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. التسمي، الأسماء، الشعارات. الاسم الذي سمانا الله جل وعلا به ما هو؟ الإسلام. في آية الحج في آخرها هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا يعني في خبر إبراهيم عليه السلام، فاسمنا اسم الإسلام، اسم الإيمان. وكذلك اسم السنة لقوله عليه الصلاة والسلام في وصف أهل السنة والجماعة، هم من كان، أي في الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا وصف السنة. أما اسم الرفض أو النواصب أو الجهمية أو الخوارج أو القدرية أو غيرها من الفرق، التسمي بها فهذا بدعة، هذا بدعة، التسمي بغير أسماء الشرع. الانتساب إلى أئمة الإسلام، إلى المذهب الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة، إلى مذهب الشافعي نسبة إلى الإمام الشافعي الشافعية، إلى المذهب المالكية نسبة إلى الإمام مالك، إلى مذهب الحنبلية والحنابلة نسبة إلى الإمام أحمد، هذا انتساب لا بأس به، لأن هذا معناه أنه يتدين لله على ما علمه من هذا المذهب، لأن هذا هو حظه، فإذا علم الدليل قدم الدليل على ما جاء عن صاحب المذهب. أشار الموفق رحمه الله إلى أصول الفرق. أصول الفرق يا أخواني في تاريخ المسلمين خمسة أصول. الفرقة الأولى الخوارج، وهو أول فرق خروجا وظهورا في تاريخ المسلمين، وقد ظهر أوائلهم وأصلهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك الخارجي عبد الله بن ذي الخويصرة. فرقة الثانية الروافض، وهي ردة فعل الخوارج، رفضوا الصحابة كلهم إلا بضعة أنفار، علي والحسن والحسين وأبو ذر وسلمان وعمر، هؤلاء الروافض. الفرقة الثالثة القدرية، نفاة القدر، وهو الراثم المعتزلة. فرقة الرابعة ضدهم الجبرية الذين قالوا العبد مجبور على فعله، وهم الجهمية وورثهم من المرجئة. الفرقة الخامسة الصوفية التي نشأت في أواخر المئة الثانية. هذه هي أصول الفرق في تاريخ الإسلام. قال رحمه الله والكرامية، الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستاني في القرن الثالث، وكان الكرام بن كرام هذا مشبها في باب الصفات، مرجئا في باب الإيمان، يرى أن الإيمان هو النطق فقط من غير اعتقاد ولا عمل. والكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ولقب بابن كلاب لقوة حجته كأنها كلاليب، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، طور الأشعرية الكلابية الذي عليه الآن عامة الأشاعرة. وإلا أبي الحسن فإن الإمام أبا الحسن الأشعري مر به أطوار ثلاثة، كان معتزليا لما كان ربيبا عند زوج أمه أبي علي الجبائي، وبقي على الاعتزال 40 سنة، ثم نزع الاعتزال إلى مذهب أبي عبد الله بن سعيد بن كله في نفي الصفة الاختيارية والقول بالكسب في القدر، ثم ترك هذا كله قبل موته ب4 سنين ورجع إلى طريقة أهل الحديث وإلى منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. ونظائرهم فهذه فرق الضلال، أي أمثال هذا الفرق، لأن الفرق هذه تشعبت كثرت وزادت حتى نافت على 70 فرقة من فرق الضلال وطواف البدع، لا يجوز الانتساب إليهم، سواء انتساب بالاسم أو الانتساب بماذا؟ بالاعتقاد والعمل، ولا يجوز مخالطتهم ولا يجوز الأخذ عنهم حفظا لدين الإنسان وعقيدته وتركا لهذه البدع والأهواء والملل الصارفة عن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول الماتن رحمه الله: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نعم. أما النسبة يعني الانتساب إلى إمام في فروع الدين، الدين فروع وأصول، وهذا درج عليه العلماء بالاستعمال، بالاستعمال والاصطلاح. أصول الدين هي أصول الإيمان، أصول الاعتقاد، أركان الإسلام العظام، هذه أصول الدين. فروعه المسائل المتعلقة بهذه الأصول مما يأتيها الاجتهاد، والأدلة فيها تخفى وتظهر، تسمى بمسائل الفروع. فكل ما ليس من أصل الدين وقواعده وأركانه يسمى من فروعه، فهذه تسمية اصطلاحية قد درج عليها العلماء ولا غضاضة في استعمالها. الانتساب إلى إمام في فروع الدين يعني في المسائل الفقهية الاجتهادية لا غضاضة فيه، كالانتساب إلى أئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم، والانتساب إلى طريقة أهل الحديث أو الظاهرية أو غيره، فهذا ليس بمذموم. لماذا؟ لأن الاختلاف واقع وحاصل. أما قول رحمه الله الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف منه ما هو رحمة في اتساع العمل به، ومنه ما هو نقمة فيما يسبب للناس تنازعا في أمور دينهم. فإذا جاء الاختلاف مصادما للدليل الذي ثبت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف عندئذ مذموم ولا يكون رحمة. وأما إذا جاء الاختلاف في فهم الدليل وفي حمله على خاص أو على عام أو مطلق أو مقيد أو مبهم أو مفسر أو منسوخ أو غير منسوخ، فهذا هو الذي يكون اختلاف فيه رحمة. هذه الأمة اختلاف العلماء محمود إذا كان في فهم هذا الدين وفهم أصوله وفهم أدلته وتنزيلها على الوقائع المعينة. ولهذا القاضي يجتهد فينزل حكم الله على قضية معينة، قد يصيب فيؤجر الأجرين، وقد يخطئ فيؤجر أجر واحد. وهذا اختلاف محمود، لكن هناك اختلاف مذموم وهو المصادم للأدلة المعاند لها، هذا مذموم ممن جاء به. لكن إذا وقع الاختلاف المذموم في مصادمة الأدلة من عالم له شأنه في الإسلام، لا نتابعه في اختلافه ولا في رده للدليل، لكن نترحم عليه، لأن نعرف أن هذا إنما جاء من اجتهاد، من اجتهاد من جهة، أو من قصور في إدراكه صحة الدليل أو دلالته من جهة أخرى. وقول رحمه الله واختلافهم رحمة واسعة، هذا في وصف طبيعة الحال، واتفاق هؤلاء الأئمة أئمة المسلمين حجة قاطعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، خرجه بعض أهل السنن. والله جل وعلا يقول في وصف المؤمنين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه بماذا توعده الله، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا مخالفتهم فيما أجمعوا عليه واتفقوا عليه مذمومة، منهي عنها، متوعد عليها بهذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل. ثم ختم رحمه الله اعتقاده بهذا الدعاء العظيم: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة لأن البدع تزين لصاحبها حتى لا يتوب، يظن أنه على حق. ولهذا جاء عن أئمة السلف أنهم قالوا لا يتوب صاحب البدعة، أو ليست لصاحب البدعة توبة لأنه مقتنع أنه على حق. ونسأله أن يعصمنا من الفتنة، الافتتان في الدين، والافتتان في الدين التحول عنه. أول عياذ بالله الاعتزاز بنفسه لا بدين ربه. ونسأله أن يحيينا على الإسلام وعلى السنة. وذكر الإسلام والسنة من باب عطف الشيء على نفسه، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، في الحياة وبعد الممات، يتبعه في الحياة ويكون معه بعد الممات، ممن يلد حوضه وينال شفاعته ويكون تحت لوائه الشريف عليه الصلاة والسلام برحمة الله عز وجل وفضله. نسأل الله ذلك. ورحم الله الموفق ابن قدامة في هذا الجزء والمعتقد الذي كتبه، فإنه نصح للمسلمين، فجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين وعن الإسلام أعظم الجزاء وأفضله، هو وسائر علماء المسلمين، وجمعنا وإياكم بهم صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم. نعم. أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات، في ختام شرح هذا المتن الذي فيه من الفائدة الشيء العظيم، والذي تفضل بإلقائه الشيخ جزاه الله خير فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل حفظه الله، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلته ولكم أيها الإخوة، ونشكر لكم أيها الإخوة المتابعة في هذا أو في هذا الشرح، كما نشكر لموقع معا إلى الله على إقامته وعلى إشرافه على هذه الدروس العلمية، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأن يزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. مع تحيات محدثكم ماجد الحمود، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم.